تحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فقبله أبو بكر، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أطيبك حيا وميتا، ما أطيبك حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس وأعلن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من كان يعبد محمد فمحمد بشر قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: إنك ميت وإنهم ما كان، وإنك ميت وإنهم ميتون. وتلا آية أخرى فعلم الصحابة، يقول عمر: لما سمعت هذه الآية ظننت أنها لم تنزل إلى تلك الساعة، فعقل، يعني تحقق لديه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. مع شجاعة رضي الله عنه أبو بكر وجلده وتحمله، مع أن الصحابة ما أصيبوا مثل ما أصيب أبو بكر، كلهم أصيبوا مصيبة كبرى، لكن أشدهم مصيبة أبو بكر رضي الله عنه. ومع هذا رضي الله عنه صار هو أثبتهم، صار هو أجلدهم، وصار رضي الله عنه أشدهم يعني ثباتا وعزيمة، وهو الذي وثبت الصحابة وقواهم وعزاهم. ثم رضي الله عنه أخذ بيد أبي بكر، بيد عمر، وبيد أبي عبيدة بن الجراح، سألوا عن الأنصار، وإذا الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فذهبوا إليهم ووجدوهم يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة كبير الأنصار، فخطب خطبة رضي الله عنه وقال: إن هذا الأمر أنتم الوزراء ونحن الأمراء، يقولوا الأنصار، مدح الأنصار وأثنى عليهم وقال: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لهذا الحي من قريش، وهذا عمر وهذا أبو عبيدة، بايعوا واحدا منهم. كاد يصير فيه خلاف، لكنهم أجمعوا على بيعة أبي بكر، فقاموا جميعا وبايعوا أبا بكر. ما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجهزوه ويدفنوه حتى تمت البيعة، وعرفوا من هو أميرهم ومن هو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد هذا ذهبوا عاد، إيش لما تمت البيعة وبايع المهاجرون ثم بايع الأنصار وصار للمسلمين خليفة يعتمدون عليه بعد الله، حين عند ذلك ذهبوا لتجهيز النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يتكرر كثيرا، يقول السائل: ما الحكم في الصدقات والزكوات التي توزع للأشراف، خصوصا وأنهم ذو حاجة إليها؟ لا بس، يعني هي المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم عن بني هاشم، هل تحل لهم الزكاة أم لا تحل، خلاف بين أهل العلم. وقال بعضهم: إذا كان ليس لهم يعني مورد غير الزكاة يعطون إياها، هذا لا بس إن شاء الله. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل جاء من الجنوب ودخل مكة ولم ينوي العمرة، ثم ذهب إلى جدة ومكث بها أسبوعين، ثم أحرم منها ودخل مكة محرما، فهل في ذلك شيء؟ ما في شيء يا بس جاي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نزكي عن الأراضي المعروضة للبيع والاستثمار وقد يمضي عليها عدة سنوات وهي معروضة للبيع؟ هل نزكي لسنة واحدة فقط أم عن كل سنة؟ وإذا لم يكن لدينا نقد فماذا نفعل؟ هذه المسألة إذا كانت يعني الأراضي كاسدة، ما كاسدة ولا يعني لها بيع ولا شراء، إلى الآن نحن نبحث فيها، ما وصلنا فيها إلى رأي إلى الآن، هل هي تعتبر من الأموال التي مثل عند المعسرين والتي عند المماطلين، وإن الإنسان لا يستطيع فلا يزكيها، أم أنها أموال تجارة فتزكى بالتي تستحق؟ إلى الآن ما أستطيع الآن أفتي فيها بشيء إلى الآن. وأما إخراج الزكاة الذي أراه إن الإنسان يجوز أنه يخرج الزكاة من الأراضي، إذا كان عنده أراضي يتجر فيها، مثلا يشوف له فقير من أقاربه أو من كذا أو من المستحقين، يفرغ عنده، يفرغ له أرض، يفرغ له كذا، وتكون من زكاة هذه الأرض. الإنسان ما يكلف إلا ما عنده، ما هو لازم أنه ما يخرج إلا نقود، لا، عنده مثلا أراضي، مثلا نفرض أنه مثلا مليون ريال، يشوف أرض مثلا تسوى 250,000 ريال، هذا ربع العشر، ربع العشر 250,000 ريال، هذا ربع عشرة مليون، أرضا يفرغها باسم قريب فقير أو جار صديق أو إنسان بعيد عنه، وأشوف أن هذه كافية بالزكاة، أبد تكفي. الإنسان ما عنده إلا أراضي يخرج أراضي، عنده حبوب يخرج حبوب، عنده أقمشة يخرج أقمشة، ما في شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: اشتريت عمارة من ورثة قُصّر وتم الاتفاق، ولكن لم أدفع لهم المبلغ حتى يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية، والآن حال الحول على المبلغ الذي اشتريت به العمارة والذي لا يزال في حوزتي، فهل أزكي عنه أم يعتبر هذا المال لغيري؟ أما إذا كان اشتراها وأصبحت قيمة الأرض في ذمته، يعني تم الشراء بس ما بقي إلا مثلا إفراغ أو نحو ذلك، والمبلغ في ذمته، هو يعتبر دين، يقابله مع النقود التي عنده، وإذا كان لا، إلا عنده نقود يعني غير، ويزكيها، يعني عنده نقود غيره يزكي هذا لما حال عليها الحول. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: لدي بضاعة في محل تجاري، فهل تكون الزكاة عن قيمة تكلفة البضاعة أم عن قيمة بيعها؟ عن قيمة بيعها بالوقت الحاضر، إذا كان مثلا هو اشتراها مثلا 100,000 الآن تسوى 120 يزكي 120، إذا كانت مثلا رخصت صارت ما تسوى إلا 80,000 يزكي 80,000، يزكيها بقيمتها الحاضرة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: شاب اعتمر ويريد أن يعمل عمرة عن جده في سفرة واحدة، فهل يجوز ذلك؟ إيش يسوي في سفرة؟ يجوز، نعم، يجوز للإنسان مثلا يعتمر ثم يعتمر مرة أخرى عن أبيه وعن أمه وعن سواء كان حي أو ميت، يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل راتبة العشاء تدخل ضمن التراويح أم لا؟ إلى جاء وقت التراويح راح وقتها العشاء، أي نعم العشاء يجوز، العشاء نعم. لو مثلا ما يريد ذا يجعل الركعتين الأول يجعلهن ينويهن عن راتبة العشاء يجوز، ما في شيء. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: نرى كثيرا من المعتمرين بعد الطواف يذهبون إلى بئر زمزم ويصلون فيه ركعتين ويدعون عنده ومعهم الأدعية، فهل ورد في هذا الشيء؟ لا، ما ورد في هذا الشيء، هذه بدعة، يعني زمزم ما عندها يعني صلاة، ما يصلى عندها، الصلاة الركعتين الطواف عند مقام إبراهيم، أما يخصص الزمزم صلاة عند البئر أو عند ذا هذا ما ورد في الشيء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ورد في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، نرجو التفصيل في هذا الحديث جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى قال: من ذكرني في نفسه، في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه، يعني ما عنده أحد ولا سمع أحد، ذكرته في نفسي. ومن ذكرني في ملأ، ملأ يعني جماعة جماعة، ذكرته في ملأ خير منهم، الملأ الأعلى، الملأ الأعلى الملائكة الكرام، يذكره الله بالثناء والترحم عليه عند هذا الملأ الذي أشرف من هذا الملأ الأرضي، الملأ السماوي أشرف من الملأ الأرضي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: شريكان في تجارة أحدهما قائم بأعمال التجارة، فهل يجوز له أن يأخذ أجرة مقابل عمله بالتجارة، علما بأن الشريك الثاني لا يعمل، وذلك باتفاق الطرفين على الأجر؟ هذا ما يجوز، ما يجوز كذا. يجوز يصير له نسبة من الربح، يجوز أن يكون له نسبة، مثلا إذا كان كلهم مثلا يعملوا بالتجارة نصفان، قال واحد: أنا أريد أن أخذ ثلثين الربح لأجل أني أعمل وأنت ما تعمل، هذا جائز. أما يصير له أشياء معينة معينة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يصير له نسبة معينة من الربح، هذا هو اللي هو الصحيح واللي يجوز. أحسن الله إليكم فضيلة لو الشيخ، مثلا أعطاه صار ما هم شراكة، ما كانوا شراكة، وقال: أنا عندي فلوس ما أستطيع أتجر فيها ولا أعمل، خذ التجر فيها، الخسارة والربح علي أنا يا صاحب رأس المال، وأنت ما عليك لا ربح، ما لك لا ربح ولا خسارة، لك أنت بالشهر كذا وكذا أو بالسنة كذا وكذا، هذا يجوز، زي يكون وكيل، وكيل يتجر في ماله، هذا جائز. لكن يكون شريك وله أشياء معينة، هذا هو الذي لا يجوز. أحسن الله إليكم يقول السائل فضيلة الشيخ: هل للطفل الصغير غير المكلف غيبة، وهل تكتب عليه؟ له غيبة، يعني هو اغتاب. إيه نعم، هو اغتاب، نعم، ما عليه ما عليه، لكنه هذا ينبغي يأدب ويعلم، يأدب أنه لا يعني يتكلم بكلام البحش ولا يعني يسب الناس، هذا الواجب، وإلا الصغير الذي دون البلوغ ما تكتب عليه الآثام. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو وقت الأذان الأول لصلاة الجمعة؟ هل هو في بداية وقت صلاة الظهر كما هو معمول به في الحرم، أم أنه قبل هذا الوقت بساعتين؟ لا، هو الوقت قبل أن يدخل الإمام بنحو مثلا خمس دقائق، قبل أن يجي آية الخطيب أربع دقائق نحو كذا، هذا أصل شرع حينما شرع هكذا. وأما تقديمه ساعة وأكثر ما ورد هذا، لكنه لا بأس يعني تنبيه الناس على حتى يأتوا إلى المسجد وقت بين، وإلا ما ورد هذا، ما كان موجود هذا الأذان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الأذان الأول ما شرع إلى زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما كثر الناس بالمدينة وصار يدخل الخطيب ويصعد المنبر والناس يبيعون ويشترون، عمر رضي الله يستحسن أنه يؤذن لهم قبل دخول الإمام، يؤذن لهم بالسوق بالزوراء، يؤذن لهم حتى يعلمون قرب دخول الخطيب، ولا فيه زمن إلا زمن يسير جدا، يعني يشابه هذا الزمن الآن، يشابه ما يؤذن به بالحرمين قريب منه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة في التراويح؟ التراويح ما حفظ عنه إلا ما قالته عائشة، أنه كان يصلي أربع ثم يوتر، يشفع ويوتر، هذا ولكن الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، صلى بالناس ليلتين أو ثلاث ليال صلى بهم، ولا حفظ كم عدد الذي يصلي، هو عائشة نفسها اللي قالت كذا، وإلا ما حفظ كم صلواته اللي صلاها بالناس، إنما أطال الصلاة، ما هو يصلي أربع ويخففهن، هذا خلاف السنة، هذا ما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي عملها أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تزوجت امرأتين فنشزت الأولى بحجة أنني لم أجعل لها سكنا لوحدها، مع أنني لم أقصر في نفقتها، فهل هذا النشوز له وجهة شرعية؟ والله نعم، نعم لا وجهة شرعية، لأن ربما ما ترتاح عند الزوجة الثانية، ما ترتاح عندها، فإذا كانت ما ترتاح وكذا فيكون لكل واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل امرأة جعلها في بيت، جعل نساءه كل واحدة في بيت. وإذا كان الزوج فضيلة الشيخ لا يستطيع أن يستأجر هو سكن الواجب آخر. الإنسان إذا كان لا يستطيع لا يتزوج، الله جل وعلا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذا خفتم ألا تعدلوا ما بينهن وكذا ولا تقوموا بالواجب عليكم من حيث العشرة ومن حيث النفقة ومن حيث فواحدة، لا تكلفون أنفسكم شيء تعرضون أنفسكم للإثم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه امرأة تقول: أتيت من مكان بعيد للعمرة، ولكن وفي أثناء ذلك أتتني العادة، فماذا أفعل؟ هل أدخل المسجد أم أنتظر إلى أن أطهر؟ تنتظر، لا تدخل المسجد، ما يحل الحائض أن تدخل المسجد، تنتظر حتى تطهر، فإذا اغتسلت دخلت المسجد. وإذا كانت فضيلة الشيخ مرتبطة بحملة فتعود، تجلس حتى وإلا تذهب وترجع وتعود، تذهب إلى بلدها وتعود. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الصبر وبين الرضا؟ الصبر الإنسان يمنع نفسه عن إيش؟ عن الأشياء المحرمة اللي يجب الصبر عنها، يمنع لسانه عن السخط، ويمنع جوارحه عن يعني اللطم وشق الجيوب ونتف الشعور ونحو ذلك، هذا والرضا هذا يعني المصيبة وعدمها عنده سواء، المصيبة وعدم المصيبة كلها سواء عنده، راض بقضاء الله وقدره، ما عند يعني لو قيل له هل تتمنى إن حبيبك يبقى؟ قال: لا، ما قدر الله وما قضاه أنا راض به. هذا الرضا، الرضا منزلة ومقام فوق الصبر، مقامات، هذه مقامات تكون لأصحاب القلوب وأصحاب السلوك وأصحاب القلوب، يعني كل أحد ينزل فيها المنزلة التي الله سبحانه وتعالى يعني قدر ومكنه منها. فالصبر هذا واجب، والرضا مستحب، ما هو واجب، يعني مستحب ان الانسان يرضى بالفقر، يرضى بالمرض، يرضى بفقد الحبيب، استحباب، لكنك تكون راضي فيه يعني واجب عليك، لا ما هو واجب، واجب عليك انك تصبر على ما قضى الله. احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: اذا مات الرجل وترك العديد من الابناء، بعضهم يصلون والبعض الآخر لا يصلي، فهل الأولاد الذين لا يصلون يرثون أم يرثون؟ لا يرثون، نعم، إلى الآن ما يستطيع الإنسان يحسبهم من حسبة الكفار الخارجين من الملة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: وكثيرا ما يرد هذا السؤال، أريد أن أعمل عمرة لوالدي ووالدتي ولجدي وهكذا بقية الأقارب من مكة، فهل هذا جائز؟ لا بس جائز، لو كان يطوف لهم كان أفضل، لو كان كل واحد يطوف له مرة مرتين وينويها لهم هدية منه لهم كان يمكن هذا يكون أفضل. أفضل من العمر. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: مات رجل وترك 100,000 وعليه دين 100,000 وله أولاد، فإذا قضينا الدين تركنا الأولاد عالة على الناس، فماذا نفعل؟ الواجب الدين والأولاد الله سبحانه، يعني الدين أقدم من الإرث كما تقدم لنا أن الدين مقدم على الإرث، يوفى دينه عنه والأولاد لهم الله. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في قول ابن تيمية بالنسبة للحائض المعتمرة وماذا يصح لها؟ ابن تيمية جاب هذا عند الضرورة، ما كان مثل الوقت هذا، يعني فيه كانوا يأتون من الشام، كانوا يأتون من تركيا، كانوا يأتون من بلاد بعيدة، يتكلفون كلافة شديدة ما وصل على الإبل وعلى كذا فالمرأة تحيض والقافلة رايحة، القافلة مسافرة، ما يمكن إن جلست من تأتي مع من، وإن ذهبت وهي لم تطف. فهو رضي الله عنه ورحمه الله يرى أن الطواف على غير طهارة أنه جائز، ويرى أنها تتنظف وأنها تستثفر وتلبس الحفايض وأنها تطوف، يرى كذا، هذا رأي له وهو خلاف رأي الجمهور والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: عندنا رجل في القرية تارك للصلاة ويسب الناس وكثير الغيبة والنميمة ولا يرد السلام على أحد، فهل نهجره أم ماذا نفعل؟ نعم يهجرون، إذا كان بهذه الكيفية يهجر، يهجر ويترك ولا يسلم عليه حتى يتعدل سلوكه. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يغسل أمه لأنها من ذات المحارم؟ يغسلها؟ إيه نعم. ما يجوز للرجل يغسل المرأة إلا لزوجته بس، أمه بنته أخته ما يجوز يغسله، وبالعكس ما يجوز المرأة أن تغسل لا أباها ولا أخاها، يجوز أن تغسل زوجها فقط. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل صحيح أنه ورد النهي أن يتزوج الإنسان في شهر رمضان؟ ما ورد أبد، تزوج في كل وقت ما يجوز، شهر رمضان وغيره، حتى ولو كان صائم، ولو كان صائم عقد نكاحه وهو صائم يجوز، ما يجوز للمحرم، المحرم ما يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج ولا كذا، أما الصائم ما له دخل. ما يجوز يطأ، ما يجوز يطأ ولا يباشر وهو صائم، ولا عقد النكاح نفس العقد يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة في بقية المساجد أجرها مثل الصلاة في مسجد الكعبة أي 100,000؟ هذا هو الراجح إن شاء الله، الراجح أن الصلاة في مكة وما أدخلت الأميال أنه بالمضاعفة مثل المسجد الحرام. ها؟ كيف؟ أي يجوز شد الرحال إلى هذه البلاد وإلى مسجد مدينة وإلى مسجد الأقصى جائز، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز لنا المرور بين أيدي المصلين في هذا الحرم الشريف؟ أي نعم. وما الدليل على ذلك؟ هذا أجازه العلماء وقالوا إنه من خصائص يعني المسجد الحرام، ورد في حديث ما هو قوي إن الناس يمرون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وضرورة، الضرورات لها أحكام، الإنسان لو ما يمر ما قدر يمشي ولا قدر يذهب ولا يأتي أبدا. هذه ضرورة، المرور بين يدي المصلي في الحرم وفي مثله المسجد النبوي جائز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: صداق المرأة هل يعد من التركة، ومن أي قسم يؤخذ؟ وش هو صداق المرأة؟ صداق نعم، الصداق مال، الصداق مال لها نعم، من تركتها إذا أخذت الصداق وملكته يورث عنها، حتى الزوج الذي تزوجها يرث منه، يرث من هذا الصداق الذي سلمه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول: وماذا يجب في باقي الديون المرسلة، هل يقضيها الورثة؟ ما يقضيها، إذا مات ولم يترك تركة فالورثة غير ملزمين بقضاء الدين عن مورثه، لكن إن أرادوا يبرونه وكذا فهذا طيب، سيما إذا كانوا أبناؤه وأولاده لردوا يسددوا ويوفوا عنه فهذا طيب، وإلا ما يجب عليه، يجب عليهم إذا كان له تركة، إذا كان له تركة وجب الوفاء منها قبل إرثهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: يلاحظ من بعض المصلين استخدام الهاتف المحمول أو ما يعرف بالجوال، وقد أصبح ظاهرة منتشرة، فهل لكم كلمة في هذا؟ والله أنا أشوف إن هذا من باب التشويش ومن باب أذية المصلين، فالواجب على الإنسان إذا حمله أقل الأحوال إذا دخل المسجد أنه يقفله، لا، أول يشوش على نفسه ويشوش على المصلين الذين عنده، هذا هو يعني هذا الواجب على الإنسان، الصلاة فيها شغل، فيها شغل مع الله واتصال مع الله تبارك وتعالى، يقفل هذا الجهاز حتى يخرج من المسجد، هذا الواجب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، رجل ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ويؤول الأحاديث على غير معناها، فهل من نصيحة لهذا الشخص؟ هذا والعياذ بالله يخشى عليه من الكفر، يخشى عليه الذي ينكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يخشى عليه أن يكون خرج من الملة، لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة، عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أجمع علماء المسلمين والمفسرون على أن المراد بالمقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فالذي ينكر الشفاعة وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يخشى عليه من الردة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الذي ينصرف مع الإمام الأول في الحرم يكتب له أجر قيام ليلة؟ لا، ما يكتب له، ما يكتب له حتى ينصرف بآخر الصلاة، يا الصلاة الأخيرة آخر شيء، لأن الإمامين كما كأنهم إمام واحد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ثبت من خلال الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زمزم شفاء، أو بهذا اللفظ؟ أي نعم، طعام طعم وشفاء سقم، ورد في هذا.